عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذ هو وفره، إذا هو وفره أظهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب. حواجبه صلى الله عليه وسلم عرق، إذا غضب انتفخ هذا العرق، وكان لا يغضب صلى الله عليه وسلم إلا لله، إلا لله. نعم. أقنى العرنين، العرنين الأنف، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كت اللحية أدعج العينين سهل الخدين ضليع الفم، أشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. هذا الذي قلنا ليس مثل لون الفضة، وإنما مثل صفاء الفضة. معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر مسيح الصدر بعيد ما بين المنكبين. قال ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول، يعني قال أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن. عاري الثديين والبطن يعني لا شعر على ثديه وبطنه، وإنما خط مستقيم من صدره إلى سرته فقط. نعم. مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين، عريض الصدر طويل الزندين، رحب الراحة شتن الكفين والقدمين، سائل الأطراف سبط القصب، خصمان خمصان خمصان خمصان خمصين. يعني صفة قدم النبي صلى الله عليه وسلم أن كعبه صلى الله عليه وسلم صغيرة جدا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفوا، فكعب النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا. وخمصان الأخمصين يعني يقولون إن هذا من صفات يعني قوة قدم الرجل وسهولة حركته، وهو أيضا غير هذه الصفة. نعم. خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبغي مسيح القدمين من أعلى، خمصان الأخمصين من أسفل ومسيح القدمين من أعلى. نعم. ينبع عنهما الماء إذا زال زال قلعا، ويخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. سيأتي الآن الفصل في تفسير هذه الكلمات، إن شئتم أنتم تعلقون إن شاء الله على الحديث في موضعه. نعم. فصل تفسير غريب ألفاظ صفاته صلى الله عليه وسلم. فالوضاءة الحسن والجمال، والأبلج الجبين المشرق المضيء، ولم يرد به الحاجب لأنها وصفته بالقرن. بالقرن. بالقرن. يعني في صفة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الروايات تقول إن حاجبيه مقرونان، وبعض الروايات يقول قريب من غير قرن، يعني بينهما قرب لكن من غير قرن، كما مر معنا في الرواية أن بينهما عرق يدره الغضب. فهذه صفتان، فمن رآه من بعيد ظنه أنهما مقرونان، ومن دقق النظر بينهما قرب بلا قرن، غير يعني غير اتصال، غير متصلين صلى الله عليه وسلم. قال وصفته بالقرن والثجلة بالثاء المثلثة والجيم، عظم البطن مع استرخاء أسفله، ويروى بالنون والحاء المهملة، وهو النحول وضع يعني التركيب. أن بطنه صلى الله عليه وسلم في مستوى صدره، لم يكن بطنه زائد على صدره صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ثجلة، الثجلة زيادة البطن، يعني باللغة العامية الكرش يسمونها، يكون فيه كرش زائدة، ما كان صدره هكذا، كان صدره صلى الله عليه وسلم بمستوى بطنه، وبطنه بمستوى صدره من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. قال وضعف التركيب والإزراء والاحتقار للشيء والتهاون به، والصعلة صغر الرأس، يعني رأسه كان صلى الله عليه وسلم مناسبا لجسده، وكان رأسه صلى الله عليه وسلم يوصف بالعظم، كان عظيم الرأس صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال الرجال، فإن الرجال الكمل أعضاؤه متناسبة التركيب تميل إلى العظم صلى الله عليه وسلم. والصعلة صغر الرأس، ويروى صقلة بالقاف، والصقل منقطع الأضلاع من الخاصرة، أي ليس بأثجل